قال رحمه الله: التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لئن ينسب وما سواه ستر فعله لن سواه ستر فعله لن يلزما إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. تقدم الكلام على التحذير أو على شيء مما يتعلق بالتحذير والإغراء، وسبب ذكرهما بعد الاختصاص أنهما منصوبان بفعل لا يظهر هذا في الغالب، وإلا ربما ظهر في بعض المواطن كما سيأتي، وأن سبب جمعهما في باب واحد هو استواء أحكامهما، وإن كان معناهما يختلف لكن أحكامهما متحدة، وأما المعنى فهو مختلف. فالإغراء تسليط على الشيء أو التسليط على الشيء، والتحذير الإبعاد عنه. فيعرف التحذير بما عرفه به النحاء بأنه تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، هذا هو تعريف التحذير، تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. وهذا في أغلب أحوال التحذير تنبيه المخاطب، وإلا ربما كان التنبيه للمتكلم أو للغائب، وهذا نادر أو شاذ، ولا سيما بالنسبة للغائب، تحذير الغائب هذا شاذ، وأما المتكلم فهو نادر. فلذلك عرفوه بالأغلب فيه، وهو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. وأما الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود أو محبوب، أحسن من محمود لأنه يقابل مكروه، تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله، هذا بالنسبة للإغراء. والتحذير يشتمل على ثلاثة أشياء: على محذر وهو المتكلم، وعلى محذر وهو المخاطب، وعلى محذر منه وهو الشر، مثلا إياك والشر، إياك والأسد. فالتحذير يشتمل على هذه الثلاثة الأمور، يشتمل على محذر بكثر الذال وهو المتكلم الذي يحذرك إياك، يحذرك هذا المتكلم الذي تكلم بهذا يقال له إيش؟ محذر. ويشتمل على محذر وهو المخاطب إياك، فهذا محذر إياك. وكذلك يشتمل على محذر منه كالشر، مثلا في نحو إياك والشر، والأسد في نحو إياك والأسد، والحائط في نحو رأسك والحائط. وأما أسلوب التحذير فهو إما أن يكون بلفظ، يكون أيضا بواحد من ثلاثة أشياء، أسلوب التحذير يكون بواحد من ثلاثة أشياء: إما بإياك وأخواتها، وهذا هو الغالب في التحذير أنه يكون بإياك وأخواته، إياك والشر، إياك والشر، إياكما والشر، إياكم والشر، إياكن والشر، إياكن والتبرج. فهذا أسلوب من أساليب التحذير يكون بلفظ إياك أو إحدى أخواته. والأسلوب الثاني يكون بالاسم الظاهر بما ناب عن إيا، هذا الاسم الظاهر مضافا إلى ضمير المخاطب، يكون باسم من الأسماء مضافا إلى ضمير المخاطب، نحو نفسك، نفسك والأسد مثلا. هذا أسلوب من أساليب التحذير يكون بهذا اللفظ بما ناب عن إيا من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، نفسك والشر، أي باعد نفسك واحذر الشر، هذا أسلوب. والأسلوب الثالث يكون بالمحذر منه، الأسد الأسد الأسد، الشر الشر. فهذا أسلوب من أساليب التحذير يكون بلفظ المحذر منه. فإذا التحذير يكون بواحد من ثلاثة أشياء، من يعيدها تفضل؟ يكون بإياه أو أحد أخواته، بإياك أو أحد أخواته حتى يستقيم إياك إياكم. طيب نعم، أو بالاسم المضاف إلى ضمير المخاطب بما ناب عن إياه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، نفسك، أو بذكر المحذر منه، الأسد الأسد. فهذا هو أسلوب التحذير بواحد مما ذكره. وأما شرح الأبيات فذكر رحمه الله أن العامل قد يحذف وجوبا وقد يحذف جوازا، فيحذف وجوبا إذا كان التحذير بإياك أو إحدى أخواته، بهذا الكلمة أو إحدى أخواتها. فإذا كان التحذير بإياك وإحدى أو أحد أخواته ففي هذه الحالة مع العطف يكون هنا يجب حذف العامل إياك والشر ونحوه. فقال بعد ذلك نصب محذر بما استتاره وجب. فإذا استعمل المحذر إيا في تحذيره وعطف عليها، إذا استعمل المحذر إيا في تحذيره أو أحد أخوات إيا في تحذيره وعطف عليها، فإنه في هذه الحالة يجب حذف العامل، يجب حذف العامل. وكذلك يجب أيضا حذف العامل الأسلوب الأول كما سمعت إياك والشر، استعمل المحذر هنا التحذير بلفظ إيا مع العطف عليها فيجب حذف العامل، فيقول إياك والشر، أي باعد إياك أو إياك باعد والشر، واحذر الشر. واضح. وكذلك أيضا أشار إلى القسم الثاني من إجاب الحذف، قال ودون عطف ذا، أي النصب بعامل محذوف وجوبا لإيا سب، كذلك إذا استعملت في التحذير إيا وإن لم يكن بالعطف أيضا يجب حذف العامل إن سب هذا الحكم، وهو وجوب النصب بعامل محذوف. فأشار أنه يجب الحذف إذا كان التحذير بإيا وإن لم يكن بالعطف، كأن يقول إياك من الأسد، إياك من الأسد، فهذا التحذير بإيا هل معه عطف؟ ما معه عطف، بخلاف الأول إياك والشر معه عطف ويجب الحذف. وكذلك هذا الثاني إذا كان التحذير بإيا دون عطف أيضا يجب حذف العامل، فتقول إياك من الشر، أي باعد نفسك من الشر. وكذلك أيضا مع التكرار، تكرار إيا يجب أيضا الحذف، حذف العامل إياك إياك، يجب حذف العامل إياك إياك من الشر مثلا، يجب حذف العامل. فعلى هذا يجب حذف العامل مطلقة مع إيا، إذا كان التحذير بإياك أو إحدى أخواتها يجب حذف العامل مطلقا سواء كان مع العطف أو مع الإفراد أو مع التكرار، سواء كان مع العطف أو مع الإفراد أو مع التكرار، إياك والشر، إياك إياك من الشر، إياك إياك إياك من الشر، ومع الإفراد نحو إياك من الشر من غير التكرار. فالحاصل أنه إذا كان التحذير بإيا وجب حذف العامل سواء كان بالعطف أو بدون العطف. طيب فإذا كان التحذير بغير إيا، بغير إياك أو إحدى أخواتها، قال الناظم وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف والتكرار. فإذا كان أسلوب التحذير بغير إيا فإنه لا يجب حذف العامل، نفسك الأسد، نفسك من الشر، أو تقول الأسد، فهنا ما يجب حذف العامل، يجوز أن تقول باعد نفسك من الشر، ويجوز أن تقول في المثال الثاني احذر إيش الأسد، إذا قال لك الأسد أي احذر الأسد، فيجوز أن تحذف العامل فتقول احذر الأسد، ويجوز أن تذكر العامل فتقول احذر الأسد، ويجوز أن تحذفه فتقول إيش الأسد. ومثله نفسك، تقول باعد نفسك أو تقول إيش نفسك من غير ذكر العامل، إلا مع التكرار إذا كان التحذير بغير إياه، إلا مع التكرار أو مع العطف فهنا يجب الحذف، فتقول الأسد الأسد، لأن التكرار هذا يقوم مقام إيش؟ العامل، يقوم مقام العامل، فيجب حذف العامل في هذا. وكذلك العطف يقوم مقام العامل، تقول مثلا رأسك والسيف، رأسك والجدار، كنت خاف عليه من جدار يضربه، ففي هذه الحالة يجب الحذف إذا حصل تكرار وإذا حصل العطف. متى هذا؟ إذا كان التحذير بغير إياه، أما إذا كان التحذير بإياه فيجب الحذف مطلقا كما سمعته في الإفراد وفي التكرار وفي العطف، لكن إذا كان التحذير بغير إياه لا يجب الحذف إلا مع العطف ومع التكرار. أما من غير عطف الأسد، من غير تكرار وعطف الأسد وكذلك نفسك من الشر، فهنا لا يجب الحذف، يجوز حذفه ويجوز ذكره. تكرار وتكرار سهل، الأحسن تكرار، ما في معنى هذا وهذا جاء، وبعضهم يقول الكسر أظن هو الأحسن. أنا ما هو خطأ ولا شيء، ما أدري هم رجحوا الكسر أو الفتح، تكرار أو تكرار، هذا وهذا جائز، أحدهما ضعيف اللغة الظاهر، أحد اللغتين ضعيفة فقط، أما أنه خطأ شائع لا ما هو خطأ، مو من الأخطاء الشائعة المنكرة. طيب، قال إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وهذا واضح، والساري هو الذي يمشي ليلا، وهذا هو مظنة الخوف المشي ليلا ومظنة السباع، فلذلك قال له الضيغم الضيغم يا ذا الساري، أي يا ذا الماشي ليلا، انتبه الأسد هذا، انتبه الضيغم، لأنه مظنة الخوف مظنة السباع، وجود السباع وهو من سرع إذا مشى ليلا. انتهينا من هذا. فالحاصل يا أخوان أنه يجب حذف العامل في مواضع، الموضع الأول إذا كان التحذير بإياك أو إحدى أخواتها، والموضع الثاني إذا كان بغيرها مع تكرار أو عطف، فإن لم يكن الأمر كذلك يجوز الحذف ويجوز الذكر. قال رحمه الله التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكم، وهذا معنى قوله إياك والشر ونحوه، هذا معنى قوله ونحوه، أي بإياك بإياك أو بأحد أخواته، إياك إياكما إياكم إياكن، يعني هذا قوله ونحوه، أي من الضمائر المنصوبة المنفصلة، من الضمائر المنصوبة المنفصلة، إذا عطف عليه نصب بفعل يجب استتارة، يعني إذا كان التحذير بإياك أو أحد أخواته قوله ونحو أحد أخواته من الضمائر المنفصلة، إذا عطف عليه يجب نصبه، وكذلك ما ذكر بعد. قال وجب إضماره، تقول لأنه لما كثر التحذير بلفظ إياه جعلوا إيا كأنها بدل من العامل المحذوف، هذا سبب إيجاب الحذف، العلة في إيجاب الحذف لأنه لما كثر التحذير بلفظ إيا جعلوا إيا كأنها بدل عن العامل المحذوف، وهذا هو الأغلب في التحذير كما سمعته يكون بإيا، قال وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف إياك والشر، عندك يا خليفة إياك والشر، إيا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره باعد، إياك باعد، إياك تجنب، أحسنت، إياك التقي، والكاف حرف لا محل لها من الإعراب، ولا يصلح أن يقال مضاف مضاف إليه، الضمير لا يضاف، والواو حرف عطف، والشر مفعول به لفعل محذوف على قول إياك باعد واحذر الشر. وأما على تقدير ابن عقيل إياك أحذر والشر، هذا فيه نظر، لأنه يلزم منه أن الشر محذر، ما هو محذر منه. إياك أحذر، لو قدرنا هذا العامل عامل في الاثنين، لو قلنا بأن إياك هذا أحذر، أحذر عامل في إياك وعامل في الشر مثلا، يكون الشر محذر محذرا وليس محذرا منه، ليس كذلك. فلذلك بعضهم تأول ما ذكر ابن عقيل على أن الشر مقدر له عامل آخر، وليس عامله أحذر، بل عامله آخر، فيكون التقدير على ما ذكر إياك أحذر واحذر الشر واجتنب الشر واتقي الشر. هذا على القول بأن الكلام جملتين، جملتان، هذا على القول بأن الكلام جملتان، ولا بعضهم يجعل الكلام جملة واحدة، العامل المحذوف هو عامل في الاثنين، في المحذر وفي المحذر منه، في المحذر وفي المحذر منه. المسألة فيها خلاف كما أشار الخضري إلى ذلك، ومن حيث المعنى تقدير العاملين أحسن. إياك والشر، أي إياك باعد واحذر الشر، إياك باعد واجتنب الشر واتقي الشر، فيكون إياك عامله محذوف والشر عامله آخر محذوف أيضا. إلا بعضهم يقول العامل فيهما واحد، ويقولون الأصل باعد تلاقي نفسك والشر، باعد تلاقي نفسك والشر، ثم حصل حذف للفعل والفاعل باعد أنت، ثم حذف للمضاف تلاقي هذا، ثم حذف للمضاف إليه وهو نفسك، ثم إقامة إيش الكاف هذا لما كان ضميرا متصلا لا يصلح أن يلفظ به ابتداء، جيء بالضمير المنفصل يقوم مقامه. وهذا رأي ابن مالك، يجعل العامل واحدا، والأصل باعد نفسك أو باعد تلاقي نفسك والشر، ثم حصل الحذف هذا، والأمر سهل. والذي سمعته هو من حيث السهولة علينا ومن حيث المعنى، إياك والشر، إياك باعد واحذر الشر، إياك والأسد، إياك باعد واحذر الأسد واجتنب الأسد. قال رحمه الله: فمثاله مع العطف إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا، والتقدير إياك أحذر، والشر منصوب بإيش؟ هل يصلح أن يكون منصوب بأحذر هذا؟ ما يصلح، لأنه يلزم منه أن الشر محذر، ما هو محذر منه، وهو محذر منه كما ترى. فعلى هذا قال الخضري يكون إياك هو المنصوب بأحذر، وأما الشر منصوب بفعل آخر محذوف تقديره احذر الشر، أو قال يقرأ أحذر بلفظ الأمر، إياك احذر، إياك احذر، يقرأ بلفظ الأمر لا بلفظ المضارع، عندنا هنا بلفظ المضارع إياك أحذر، لكن قال لا يقرأ بلفظ الأمر، فيكون هذا الفعل نصب الاثنين، لأنه حذر ينصب مفعولين، ينصب مفعولين، يصلح لنصب مفعولين، تارى بنفسه تارى بحرف الجر، أحذرك كذا وأحذرك من كذا، أو احذر كذا وأحذرك من كذا، فهو يصلح. فعلى هذا لو قرئ بلفظ الأمر لا بأس، ما نحتاج إلى تقدير عامل آخر، لأن احذر ينصب مفعولين، فيصلح لنصب الثاني مع العطف، فيكون التقدير إياك احذر والشر. أما بلفظ المضارع إياك أحذر فلا يصلح للعمل في الشر، لأن الشر محذر منه لا محذر، وعلى العمل فيه يلزم منه أن يكون محذرا، وهو ليس كذلك. فعلى هذا على التقدير المضارع نقدر له فعلا آخر، احذر الشر، إياك أحذر واحذر الشر. والعامل في إياك يقدر متأخر، يقدر متأخرا، متأخرا أو متأخرا، لا يقدر متقدم، يقدر متأخرا، لا يصلح للتقديم هنا مع إياك. أما إذا كان غير إياك أو أحد خواته فهذا وهذا يجوز، هذا وهذا، مثل الأسد الأسد، فيجوز أن تقول احذر الأسد الأسد والأسد الأسد احذر، لكن مع إيا لا، لا بد من تأخيره. قال والتقدير إياك أحذره، ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا. إياك مفعول لفعل محذوف، تقديره إياك احذر من فعل كذا، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مجرور بحرف جر محذوف، تقديره من، والجار مجرور متعلق بالفعل المحذوف هذا. إياك احذر من كذا، من الشر مثلا. قال أي إياك من أن تفعل كذا، فهذا الكلام على تقدير من. قال وإن كان بغير إياك وأخواته، وهو المراد بقوله ما سواه، فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيفة، عند من؟ عندك. نعم، مازي منادى مرخم أصله يا مازن، يا مازن رأسك والسيف، أي باعد رأسك واحذر السيف، قي رأسك واحذر السيف. طيب احسنت، ورأسك فعل به فعل محذوف وجوبا أو جوازا؟ وجوبا هنا لأنه مع العطف. احسنت، ولو حرف عطف السيف معطوف على رأسك أو مفعول لفعل محذوف من باب عطف جملة على جملة. والتقدير مازن رأسك باعد واحذر السيفة، أو مازن قي رأسك واحذر السيفة. ويجوز أن يكون العامل واحدا فيقدر احذر مما ينصب مفعولين، مازن احذر رأسك والسيف، لا بأس يكون العامل فيهما وهم باب عطف مفرد على مفرد، إذا قدرت احذر، وإذا قدرت باعد مثلا لأنه ما يتعدى الاثنين يكون باب عطف الجملة على الجملة، إلا على تقدير ابن مالك المتقدم. قال كقولك مازن رأسك والسيف، أي يا مازن قي رأسك واحذر السيف. نعقيل كأنه يرى هذا الذي قرر، أن الكلام من باب إيش؟ الجملتين، من باب عطف الجملة على الجملة، فيكون المحذر له عامل والمحذر منه له عامل إيش؟ آخر، المحذر منه له عامل آخر غير عامل المحذر. أي مازن قي رأسك واحذر السيف، وهنا يجوز التقديم وإيش والتأخير، رأسك قي وقي رأسك، أما مع إيا فيجب تأخير العامل. قال أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم، ويكون الضيغم الثاني توكيد، الضيغم مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر، والضيغم الثاني توكيد، وهنا يجب الحذف مع العطف ومع التكرار. تقول إنما حذف وجوبا هنا لأن أحد الاسمين قائم مقام الفعل، لأن أحد الاسمين قائم مقام الفعل، أي جعلوا العطف والتكرار كالبدل من اللفظ بالفعل، أي جعلوا العطف والتكرار كالبدل من اللفظ بالفعل. وحال العطف كما ذكر هنا الخضري قال العطف يكون قال وتعطف محدرا على محدر كإياك وزيدا أو محدر منه على مثله ناقة الله وسقياها هذا محدر منه ناقة الله وسقياها فالعطف إما أن يكون محدر على محدر أو محدر منه على محدر منه ناقة الله وسقياها هذا محدر منه على محدر منه كلاهما محدر منه من مسه ومن التعرض له ناقة الله وسقياها احذروا ناقة الله وسقياها العام الواحد احذروا هذا وهذا ما يحتاج تقدر هنا عام آخر طيب يتركوها وسقياها فلا تمنعوها عنها أو محذرا منه على محذر قد يكون العطف عطف محذر منه على محذر رأسك والسيفة رأسك والسيفة هذا عطف إيش محذر منه على محذر المحذر رأسك والمحذر منه السيفة وهذا جيد في العطف فالعطف إما يكون عطف محذر على محذر إياك وزيدا إياك وزيدا كلاهما محذر أو عطف محذر منه على محذر منه ناقة الله وسقياها أو عطف محذر منه على محذر رأسك والسيف إياك والأسد ولا يكون العطف إلا بخصوص الواو ولا يجوز بغيرها لا بثم ولا بالفاء ولا بغيرها من العاطف فلا يكون إلا بالواو كما ذكر الخضري هنا قال ناظر الجيش ولا يعطف في هذا الباب إلا بالواو وإنما كان كذلك لأن الواو جامعة الذي يريد يكتب العلة ولا يعطف في هذا الباب إلا بالواو وكلام صاحب التسهيل ثم شرح هذا السبب يعني بين السبب ولا يعطف في هذا الباب إلا بالواو وإنما كان كذلك لأن الواو جامعة فدلالته على المقارنة فدلالته على المقارنة في الزمان أحد معانيها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هذا اتحاد زمن وما هو اتحاد زمن في وقت واحد فهو يأتي إلى هذا المعنى لكن مع القرائن مع القرائن وهي الأصل في لمطلق الجمع لكن ربما أفادت الاتحاد في الزمان المعية أفادت الاتحاد في الزمان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هذا الرفع في وقت واحد فلذلك العطف نختص بها فدلالته عن المقارنة في الزمان أحد معانيها والاتفاق في الزمان مطلوب بالنسبة إلى ما يقصد والاتفاق في الزمان مطلوب بالنسبة إلى ما يقصد من تحذير وإغراء بالنسبة إلى ما يقصد من تحذير وإغراء نعم في البابين في باب التحذير وباب الإغراء لا يكون العطف إلا بالواو لأن الاتفاق في الزمان مطلوب فيهما فلا مدخل للفاء ولا لثم لأنها للتعقيب والتراخي التعقيب يعود على الفاء والتراخي يعود على ثم لف ونشر مرتب لأنها للتعقيب والتراخي شرح التسهيل لابن ناظر الجيش السابع مجلد السابع 11 مجلد نعمة أراحنا بصراحة يعني غزير علم فيه غزير جدا في النحو قوي هذا بالناظر الجيش إمام هو في 700 يعتبر متقدم لا بأس به 700 كيف شرح تسهيل بن مالك رحمه الله جديد جامعه شروح الموسعة تفيدك خلاص أغنيك عن بعض الشروحات قال أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم لأن استفدنا فوائد يا أخوان من يعيدها حتى لا يشرد الذهن استفدنا أن العطف قد يكون محذر على محذر ومحذر منه على محذر منه ومحذر منه على محذر وأن العطف لا يكون إلا بالواو خاصة فيكون بغيرها من حروف العطف هذا يحفظ واستفدنا أيضا أن بعضهم يقدر جملتين عامل في ما بعد الواو وعامل في ما إيش فيما قبلها وبعضهم يقدر عاملا واحدا وهنا فإذا نواصل الكلام الخضري، قال الخضري بعد ما ذكر هذا في ناقة الله وسقياه وإياك وزيدا، بل الظاهر أن العامل فيهما واحد قولا واحدا، وإنما يتأتى الخلاف في عطف المحذر من وعر المحذر. هذا تحفظ الفائدة، أن الخلاف في جملتين هل هو كل واحد له عامل المعطوف والمعطوف عليه. قال الخضري هذا الخلاف إنما يكون في عطف المحذر من وعر المحذر، يكون في خلاف الكلام جملتان أم جملة واحدة. إذا حصل عطف للمحذر منه على إيش؟ على المحذر، رأسك والسيف، هنا يكون الخلاف. وأما إذا كان عطف محذر على محذر أو محذر منه على محذر منه، ما فيه خلاف أن العامل واحد هنا. هذه فائدة جميلة، إذا كان عطف محذر منه على محذر منه، ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله وسقياها، ما فيه خلاف أن العامل واحد، لا يقدر عاملين لهذا وهذا، واضح. وكذلك إذا كان عطف محذر على محذر، ما فيه خلاف أن العامل واحد. فالخلاف متى يا أخوان في تقدير العاملين؟ إذا عطفت محذر منه على محذر، رأسك والسيف، رأسك أو إياك والأسد، فهنا خلاف. فمنهم من قال الكلام جملتان، ومنهم من قال الكلام جملة واحدة، وأما بعد ذلك ما فيه خلاف أن العامل واحد. فهذه فائدة عزيزة تحفظ حتى نعرف موطن الخلاف. قال وإن قال رحمه الله أو التكرار نحو ضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، نعم وما سواه جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد، أي احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت، إن شئت قلت الأسد وإن شئت قلت احذر الأسد. إلهنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.